حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. ليس الجمال جمال الخلقة، ليس الجمال جمال الخلقة، بل الجمال جمال الخلق. فالشكل مهما حلا بأعين، فالشكل مهما حلا بأعين، أوهامة الناس هيم العاشق. فالخلق يبقى هو الأحلى، فالخلق يبقى هو الأحلى، ملاكا دائم التألق. الخاء خير وباللام اللواء، الخاء خير وباللام اللواء، قد طال النجم في ذا الأفق. والقاف قلب رحيم قد حوى، والقاف قلب رحيم قد حوى، أسمى معاني النقى والصدق. حسب الفتاة بهذا الدين مفخرة، حسب الفتاة بهذا الدين مفخرة، فلا غرب ولا مستشرق. فالعز يكمن في مدى التمسك بدين الهدى، فلتتقي. فالعز يا أختاه يكمن في مدى التمسك بدين الهدى، فلتتقي. فأنت أختاه، فأنت أختاه، فأنت أختاه بالجوهر لا بالمظهر الكاذب المزوق. ليس الجمال، ليس الجمال جمال الخلقة. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. بالصلح يشفى كل ذا، وبالتسامح والبقاء بالصلح يشتى كل ذا، وبالتسامح والبقاء ينحل عن كل البلاء. بالصلح يقترب البعيد، ينحل عن كل البلاء، بالصلح يقترب البعيد. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. سعادة المرء تقام على الصفا والاحترام، سعادة المرء تقام على الصفا والاحترام. فلم التشاؤم والخصام، يسر ولا تكن عريب، فلم التشاؤم والخصام، يسر ولا تكن عريب. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. أعد حسابك من جديد، فأنت لم تعد وحيد، ابن وزوجاتهما ما نارت البيت السعيد. وكن حليما في الطباع، ورحمة واتساع، وكن حليما في الطباع، ورحمة واتساع، لا كلك خير متاع في الدنيا لو كنت تريد تاكل ساعة خير مساع في الدنيا لو كنت تريد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد وكيف تبغي الانفصال والغير يطلب الوصال وكيف تبغي الانفصال والغير يطلب الوصال فهذا أبغاض الحلال ارجع فإنه لا يفيد فهذا أبغاض الحلال ارجع فإنه لا يفيد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد أعد حسابك من جديد فأنت لم تعد وحيد ابن وزوجاتهما منارة البيت السعيد أعد حسابك من جديد حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.